أنا فهمت إن العاديات هي الخيول، والعاديات ضبحة هي الخيول عندما تركض ويخرج منها صوت الضبح ويشبه أصواتنا عندما نركض. فالموريات قدحة هي الخيول عندما تصرع وتدق الأرض بأرجلها. وإن الله أقسم بالخيول، وإننا دايما نشكر الله على نعمته.